إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع مخرجة من عائلة فنية، عائلة لها تاريخ طويل من بداية الفن. معانا النهاردة المخرجة مريم الجزائري. أهلا وسهلا بيكي. أهلا أهلا وسهلا، زي حضرتك، شكرا مقدمة جميلة. أول ما هنقول الجزائري على طول هنفتكر فؤاد الجزائري، فوزي الجزائري مع حفظ الألقاب، طبعا سلسلة طويلة، وإحسان الجزائري. يعني مجموعة كده شكلت وجدان المصريين في فترة من الفترات. سبح بح بيه. إيه ده، وطي صوتك هتفضحنا يا مخسوف أنت. الله الحساب من فضلك. كان في واحدة ست بتسأل على حضرتك. ست؟ أيوه عارفها، دي لازم صاحبتنا هنا. وقلت لها إيه؟ قلت لها بيتمشى في الجنينة. برافو عليك، خد دول علشانك وشوف لنا حسابنا كام. حساب بحبح بيه؟ بحبح أم أحمد، يا نهار أسود، روحنا بداهية خلاص. بحبحتي تحكيلي إزيك وإزيك ابنة؟ إزيك يا ابني؟ وايه الشنط دي كلها؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ الشنط دي يا شنط، اصل الدكتور قال لنا على الشنط، والشنط دي الشنط. الشنط هو ايه ده يا اختي؟ ما انا بتكلم كده ليه؟ ما تتكلم، مش كنت معايا ساعه ما الدكتور قال لي على الشنط؟ ايوه قال له. قال له. قال له ايه؟ قال له يشيلهم في ايديه 3 مرات في اليوم. ثلاث مرات على الريق، رايح جاي رايح جاي، علشان ينشف دمي. لا، عشان تجري دمك. عشان اجري دمي. توعي على جدك ولا جدك ما توعيش عليه؟ لا، هو للأسف هو توفى في الأربعينات، بس أنا طبعا وعيت على والدي وعشت معاه فترة طويلة وسمعت منه حكاياته ومذكراته عندي بخط إيده، دي اللي أنا بتكلم من خلالها ومن خلال برضو الناس اللي كانت معاصرة في المرحلة دي. يعني لحقتش والدك فقط، لكن عمتك؟ لا عمتي ولا جدي للأسف الشديد. يعني لكن لما بتشوفيهم على الشاشة أو في أي عمل قدموه، انت حاسة ان هم فعلا دي عمتك وده جدك، ويعني حاسة بالانتماء ده، ولا بتشوفيهم كفنانين بتحبيهم؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني انا بحس بالانتماء ليهم بشكل قوي جدا. ليه بقى؟ المحورين، المحور الاولاني ان هم فنانين، وان هم كانوا صناع بداية السينما في مصر، وهحكي لحضرتك ازاي. وانا طبعا بشتغل مخرجة، فطبعا في انتماء وجداني فني. تاني حاجة، عشان هم قرايبي وانا ما قابلتهمش، وما فيش بيني وبينهم اي مساحة من المشاكل او اي لقاءات، يعني في الذاكرة اي حاجة وحشة. فانا لما بشوفهم بحس ان يعني يا ريتني انا كنت قابلتهم، ويا ريتني كنت عشت معهم. بشوفهم زي ما بيمثلوا كده، ملايكة كده، وادائهم راقي، ولبسهم راقي، وألفاظهم راقية، ومفهومهم راقي، واهدافهم للاعمال اللي بيعملوها راقية. فبحس بيهم جدا، وبحس ان انا مفتقداهم فعلا. انما انتوا الجبن هنا. اسكت يا بحبح، العيا اللي في الدنيا كله بيجي للناس بالقطاع، وانا هجم عليا بالجمله. يا ما بلاش الكلام ده قدام الناس، اما اطلع انا اشوف الاوضه اللي حجزوها لنا. اوضه؟ انتوا حجزتوا اوضه؟ امال عايزنا ننام على السلم؟ لا مش قصدي يعني، بس انا اتضايقت من هنا، عايز انزل على مصر. ليه؟ هو احنا وشنا بيخوف ولا الحكايه فيها ما فيها؟ تعرف انا لو بس لمحت اي حاجه، شفت البصله لما بيدشوها حتت؟ شفتها؟ شفتها؟ شفتها. اخلي دماغك بصله بين ايدي، انا طالعه فوق يمه. يلا يا عين امي. هي عمتك الفنانه احسان الجزائري كانت، رغم انها عمتك، لكن كانت بتعمل زوجة الجد في الافلام. حقيقة. ليه بقى؟ لأن زمان كانت ستات ما تمثلش، يعني كان ممنوع الستات تمثل، فما كانش عارف يجيب يعني ستات من، وهي كانت بدينة جدا وكانت تبان أكبر من سنها، فكانت بتعمل دور مراته. بس أنت لو بصيتي في وشها كده في الأفلام هتحس إن ده وش صغير، هي بس الحجم هو اللي كبير. هي اشتهرت باسم أم أحمد. بالظبط، أم أحمد في كل الأفلام، هو المعلم بحبح في كل الأفلام. بالظبط. أعتقد المستمعين تذكروا معانا دلوقتي احنا بنتكلم عن مين بالتحديد. بالظبط. هي مثلت فيلم واحد من غير جدي اسمه لو كنت غني، كان فيلم جميل جدا على فكرة، كان بدل جدي مع بشارة وكيم. الله يرحمه عليك. هو كان جدي في الوقت ده كان تعبان، فعمل بداله بشارة وكيم الفيلم، والفيلم نجح الى حد كبير، يعني حتى الناس تعرفها من فيلم لو كنت غني. نشربها بسكر ولا سادة؟ طب يا راجل يا ابو مخ ناقص تلقيني بسكر. كم زياد مش فاهم امرك؟ اعمل لي قهوه وهاتيها يا وليده. حاضر يا ماما. اسم الله اسم الله سام كرواندي جن اسم النبي خبطه. بتشتغل فين؟ في السكه الحديد. يعني السكه الحديد بتعمل ايه في السكه الحديد؟ بشتغل انا فاهم، لكن بتشتغل ايه؟ وابوك؟ وابو رهي النايف. لازم حضرتك بتشتغل عطاش جيب. عطاش جيب؟ لا، انا موظف في السكه الحديد، موظف في الدرجه الثانيه. بس انت يا فندم مش بتتكلم كويس، انت بتستغفلنا ازاي؟ السكه الحديد طول عمرها ثلاث درجات بس، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. دريمو واسكوندو وترسو. يبقى الدرجه الخامسه اللي بتشتغل فيها انت دي في انهي حته بقى؟ الدرجه الخامسه اللي بقولك عليها تبقى درجه الوظيفه، يعني درجه المهنه. بس تاخد فيها كام يا روح امك؟ 40 جنيه في السنه. لا في الشهر. 40 جنيه في الشهر؟ يبقى بياخد سنت لما محروس. بياخد جنيه وكسور. جنيه وكسور؟ وايه اللي حدفك علينا بقى يا روح امك؟ بحبها. بتحبها؟ محروس؟ وفي كمان بيت الإدارة قررت عدم قبول الطلب. لكن أنا بحب وهيبة، وهيبة بتحبني. ليه؟ هو مجرد ما شافتك في الدكان وشفتها في البلكونة حبيتوا بعض؟ حب إيه؟ مثلتي؟ إحنا بكل أسف مستأسفين. عن إذنك بقى يا ست كمال بيك، أحسن دقون العالم مستنياك. بس ولا حاجة أخويا. السلامة من هنا. اتفضل. هي توفيت في سن صغيرة جدا، يعني تزوجت هي توفت في سن في أوائل الثلاثينات، كان جالها تيفود. التيفود ساعتها كان مرض بيموت، وكان ساعتها في الحرب، والحرب العالمية دي أثرت على أمراض كتيرة في المنطقة. كان في أوبئة طبعا. احنا رجعنا لزمن الأوبئة مرة أخرى، ربنا يحفظنا جميعا. اللهم أمين يا رب. وكانت متزوجة من محمد الديب اللي كان بيعمل الفنان محمد الديب اللي كان بيعمل دور ابنها في الأفلام. أيوه رغم أنه كان جوزها. ده بيقولوا أنه كان في قصة حب جميلة جدا جدا ربطت بينهم، يعني حتى هو يعني ارتبط بيها جدا، ظل مخلص ليها طوال فترة حياتها ومرضها. حقيقة يعني هم، أنا أسمع من والدي إن هم كانوا بيحبوا بعض جدا، وعاشوا مع بعض هم فقراء وعاشوا مع بعض هم أغنياء، فكانت الحياة بالنسبة لهم يعني رومانسية جميلة بصرف النظر عن الماديات أو الشهرة. الفنان محمد الديب، علشان نقربه للمستمعين والمستمعات، هو كان فنان وسيم، حجمه مش كبير، بشنب دايما كده مميز جدا، وكان دايما يطلع في ادوار شريره بعض الشيء، رغم انه في الحقيقه طيب جدا. كان يعمل دور شرير كوميدي، يعني زي ستيفان روستي كده، والشيء اللي بيضحك. يعني لو تذكرت دور واضح له نفكر لو كنت غني، كان عامل دور ابنها المدلل، يعني اللي هو كان عامل في المصنع او لما تغنوا. بالظبط. ودخل كان بيتفق مع خاله بقى ان هم يستولوا على فلوس المصنع، اللي هو كان عبد الفتاح الاصلي. بالظبط. وقابل بابا عند رقاصه في البيت، الاثنين كانوا رايحين يعني اعتقد المستمعين هيكونوا فكره عنه ويتذكروه. تمام. ايه الحكايه؟ انتوا تعرفوا بعض؟ لا بس انا بشبه على حضرتك. على حضرتك. اصل نشبه لواحد اسمه رشيد ابوه في واحد مزين. ظريف قوي سعاده الدين. كده اما اعرفكم ببعض. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. احنا نعرف بعض قوي قوي قوي كده. طب اما اروح احضر لكم حاجه عبد الرشيد. اتفضل. عن اذنك. اتفضل يا روح. تعالى هنا يا متبجح يا متهتك يا قليل الادب. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي اضبطك يا متهتك يا عديم الحريه. ده انت متربي. ده انا لو اشوف اللي ربك ابوظك. يا وش النجد نكدت عليا. اتفضل يلا تعالى. الفنانة إحسان الجزائرلي يعني تركت بصمة رغم إنها يعني عمرها الفني كان قصير إلى حد كبير. شوفي تأكيدا لكلام حضرتك, البصمة الفنية ملهاش دعوة بكتر الأعمال الفنية, إنما البصمة بتيجي من الشخصية المؤثرة, الدور المؤثر, الكلمة اللي تمس جمهور في مرحلة زمنية معينة, والكلمة الناضجة اللي تمس جمهور في كل المراحل الزمنية, اللي هو الكلام أو المفاهيم الراقية أو المفاهيم السامية اللي تعايز توصليها للناس, إن إحنا لازم نعيش شرفاء, ما نكذبش, ما نسرقش, ما نعملش حاجة غلط. فالمفاهيم دي هتعيش معنا طول العمر. فهم كانوا بيعملوا الأعمال ديت رغم إن كانت في مصر في الوقت ده كان في احتلال إنجليزي, لكن مصر لم تتأثر إطلاقا بالاحتلال ونبلة تأثروا في لغاتهم, وما كانوش بيستعملوا حتى مصطلحات أجنبية. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم مع بعض مستعمل مصطلحات أجنبية حتى لو الناس مش معهاش لغة, لكن زمان ما كانوش في بساطة حقيقة. وكان البساطة والصدق ده كان بيصل للناس بنفس البساطة والصدق. والحالة المصرية تأكيدا لكلامك برضو كانت بتبان كما كانت الحالة المصرية في الحقيقة. فكان ده يعني اتجاه, يعني هو الشكل كوميدي لكن في الحقيقة هو اتجاه وطني صف, انك ازاي تحافظي على هوية الأمة رغم ان في احتلال عسكري وفكري طبعا. يعني المخرجة مريم فؤاد الجزائرلي. خلينا نرتب طبعا, الجد كان فوزي. أيوة. الجزائرلي, وأنجب فؤاد. تمام. وإحسان. تمام. إحسان كانت بتقوم بدور زوجته. بالضبط. الغريب انه هو اللي سعى انه يقدمها في الوسط الفني, يعني هو اللي فتح لها الباب لدرجة انها اشتغلت مع اسماء كبيرة جدا, يعني اشتغلت في مسارح فاطمة رشدي وبهيجة حافظ وعزيزة امير. دي اسماء كانت وقتها يعني لها صيت كبير. شوفي حضرتك, هي كانت عيلة, والجد اللي هو فوزي الجزائري كان هو اللي بينتج وهو البطل وبابا اللي كان بيخرج, فما كانش فيه خوف على النساء من شيء. يعني هم كانوا وحدة متكاملة, ما كانوش بدوروا على منتج ولا بدوروا على مخرج. حتى لما هي بقى كبرت إحسان الجزائري فنيا ونضجت وبتشتغل في أفلام أو مسرحيات, يعني مش من إنتاج أبوها ولا من إخراج أخوها, كانت وصلت لمرحلة من النضج إن خلاص اسمها هو اللي بيشغلها. فما كانش فيه خوف ساعتها عليها, لأن هم كانوا وحدة واحدة, يعني عيلة مع بعضهم كده بيشتغلوا سوا. الجد فوزي الجزائرلي مؤسس حركة الفن. أوه. يعني عمل فرقة باسمه. واكتشف نجوم كبار. يعني هو أول من قدم الفنان محمد عبد الوهاب كان بيغني بين الفصول. حقيقة. قدم الفنان إسماعيل ياسين. الكتف ده بات من غير طوق وأنا مش كتب والصدق مدل قديم وبسنك تشقال وما يعلق خبتي ما قولهاش لك قول علي يا جلبي اهل الكتب نهار ما يحبين الجزلان حيلبسوا تهمة جديدة وتركوا تهيرة ولا كل انسان تبقى فضيحة وتشهير اشهر من الليل يا عين وضمير ومسل ضمير حيحسبوك كتنا نجين واحسابه عشير والسمع عصير ولا تشوش ولا مليم ولا انا يعني اللي ماشين سلسين الجنس لا تتكذب وزيادة ولا تضلين تاريخ جدك فوزي الجزائري؟ هقول لحضرتك حاجه، انا جدي فوزي اللي هو المعلم بحبح، اللي هو المعلم بحبح، هو كان متاثر بمسرح سلامه حجازي. مسرح سلامه حجازي ده كان موجود في اسكندريه، هو كان مسرح استعراضي، فهو كان كتير بيروح يتفرج على سلامه حجازي، لحد ما حد قال له تعالى اعرفك على الشيخ سلامه حجازي. فالشيخ سلامه حجازي اكتشف شويه كده ان هو ايه، عنده سمات كوميديه وان هو ممكن يضحك، قال له تعالى اعمل سكتشات مضحكه بين الفصول. فراح وعمل سكتشات مضحكه ولقى قبول حسن عند الناس. لما مات الشيخ سلامه حجازي طبعا انهار المسرح الاستعراضي وقتها، لان هو الوحيد اللي كان عنده مسرح استعراضي قوي. فابتدى فوزي الجزائري يفكر ان هو يعمل فرقه مستقله باسمه، فعمل فرقه فوزي الجزائري، بس طبعا عشان ما كانش فيه مسرح بالمفهوم بتاعنا دلوقتي مبنى كبير، عمل المسرح المتجول. مسرح المتجول ده بقى كانوا بيوحوا بقى من الصعيد تحت لحد غزه، لكن هم طبعا كان بقى ايه بقى ادواتهم في المسرح المتجول، كل ممثل عليه انه يجيب بطانيه ويجيب لحاف ومخده ولبس التشخيص اللي هو لبس التمثيل، وكانوا بيركبوا مراكب بدائيه عشان ينتقلوا من قريه لقريه او من محافظه لمحافظه، وينصبوا الخيمه بتاعتهم والديكور بتاعهم عشان الناس تقعد على الارض تتفرج عليهم. للدرجه دي كان فيه حب واخلاص للفن. بالظبط. وطبعا اكيد اللي كانوا اللي بيملموه من الناس لانهم كانوا بيروحوا قوى ونجوع، يعني مش مثلا ناس استقراطيين بيتفرجوا عليهم، ده ناس بسطاء جدا، لكن كانوا هم بيساعدوا بالحاجات دي. حتى في محاولاتهم في البحر وهم ماشيين في النيل لما كانت عليهم حراميه، فجدي مره فكر راح يطلع ملابس العساكر اللي هم بيمثلوا بيها وبنادق خشب، ووقف الممثلين كده بالبنادق، فالحراميه خافوا ومشوا وعدت بسلام. ده والدك اللي بيحكي لك الكلام ده؟ لا، والدي اللي حكى لي الحكايه دي. فهم كان لهم يعني، حتى هو عرف جدتي كان اسمها مريم غزال وهي سوريه، عرفها في المسرح المتجول. الجولات دي في الجولات. كان جزوركم اصلا منين؟ احنا جزورنا هل من الجزائر؟ عشان كده اطلق الجزائرلي. هي من الجزائر، بس ده من ايام العثمانيين لما كان يقول لك ايه عثمانلي. حستي في تاريخ العائله؟ يعني عثمانلي لازم لام تتحط جنب التعريف، فالجزائر يبقى الجزائرلي. بس الكلام ده من اكتر من 500 سنه، فهم نزحوا من الجزائر على مصر على سوريا طبعا ايام الحروب وكده، وفي ناس راحت وصلت لتركيا، لكن هي الاصول الجزائريه. بس جدي مولود في اسكندريه يعني اسكندرانيه اصلا. يعني احنا الاصول اللي هي القريبه قوي اسكندرانيه يعني. لسه في لكم جذور هناك في اسكندريه؟ عمتي صفيه الله يرحمها كانت عايشه في اسكندريه، وابنها عايش في اسكندريه دلوقتي مهندس بحري. كان ليكي اكثر من عمه يعني؟ ما كانوش ولد وبنت؟ لا عمامي. احنا عمامي كتير. لا خلينا نعرف يعني العيله، يعني مين العمام والعمات اللي هم اولاد فوزي الجزائري؟ يعني انا عمتي احسان طبعا، عمتي جميله كاتيست جميله جدا، ومثلت مع جدي فيلمين ثلاثه، بس اتجوزت شخصيه سياسيه كبيره في الوقت ده الاستاذ حمزه بدوي، فاعتزلت التمثيل مبكرا. لكن هي لو كانت كملت في التمثيل كانت ممكن يعني تحوش شهره كبيره. وعندي عمتي صفيه وهي برضه كانت ست جميله، وما كانوا كلهم جمال يعني، بس عمتي صفيه كانت صغيره فما دخلتش التمثيل. كان احسان الكبيره؟ احسان الكبيره. وعندي عمي نعيم كان محامي، وعمي سعد كان مدير بنك. فهي دي يعني كانوا ثلاث ولاد وثلاث بنات. بالظبط. وفي يعني حسب بابا بيقول لي ان كان في لهم اخت اسمها سنيه واتولدت في حته اسمها ملاوي، ولكن هي ما عاشتش، وكان في ابناء يعني في المرحله دي كان في الفتره دي في التاريخ اعتقد كان ده بيحصل عادي يعني. ابن ما يكملش يعني. ما زلتي على تواصل مع ابناء العمومه يعني ولاد عماتك وولاد عمامك؟ والله انا ببعت لهم رساله كده من خلالك كده، واقول لهم تعالوا نتقابل وتعالوا نقعد مع بعض. هم كلهم اطلق عليهم الجزائري، عملوا هذا اللقب. بصي، في اطلق عليهم الجزائري، وفي مثلا ولاد عمتي جميله اطلق عليهم اسم باباهم حمزه. أيوه بدوي. أيوه. لكن هم طبعا منعش ان هم من عيله الجزائري. لكن ما قابلتهمش. شوف هقول لحضرتك حاجه، الفيس والبرامج عجبتني ليهم يعني، لقيت مثلا ابن عمتي وليد بدوي يعني اللي هي جدته تبقى جميله جزائري بيتصل بيا بيقول لي انا شفتك في التلفزيون وشفت اللقاءات، فتواصلنا مع بعض. وقال لي انا هجيب وقال لي انا هجيب العيله ونيجي. طبعا قلت له انت هزيت قلبي بالكلام ده كل ده طبعا على يعني على الفيس، لان هو يعني في المانيا يعني التواصل الاجتماعي زي ما لها زوايا سلبيه تمام. لها زوايا ايجابيه تمام. هم عايشين خارج مصر يعني فان شاء الله يعني عندي امل ان احنا نتقابل قريب ان شاء الله. يا ريت تعملوا زي لقاء عائله الجزائرلي وتجمعوا كل افراد العائله وحضرتك تستضيفينا. يا ريت ده فعلا حقيقي يعني وقتها لو عملتوا حاجه زي كده ادعينا وطبعا هنكون موجودين معاكم. ربنا يخليكي. خلاص يا ريت ده شيء يشرفنا جدا طبعا. راح بالذهلك بحبح الحلاق تروحي معه لبيت القاضي. حلاق اي شيطان جاء بك الى داري يا قبيح يا رقيع؟ لا شيء ولا حاجه. الحكايه ان سيدنا الشبندر متاسف للي حصل لحضرتك وحضرته بعتني لحضرتك اعتذر عن الفصل ده وهو متشكر لحضرتك. مظبوط. ولاجل ما يصلح غلطته بعتني جاريه في بيت جنابك وجنابك تقبلني لجنابك. عذره مقبول ولكني لا اقبل مطلقا اي هديه. ليه؟ هي المحبة بين الناس راحت فين يا سيدي؟ والمواد يا سيدي والعيش والملح يا سيدهم. اذا فشكرا لكما. اليك هذا. تعيش. الله يعمر بيتك. سلام عليكم. يلا اقول كلنا عرفنا والدك فؤاد الجزائرلي من خلال أعماله، من خلال الفن اللي قدمه، من خلال الإخراج والإنتاج والتأليف، يعني كان متعدد المواهب. لكن خلينا نعرفه كوالد. أنت ابنة وحيدة له؟ لا، أنا عندي أحمد أخويا الله يرحمه، كان موسيقي، كان في الكونسير. هو متأثر بعيلة والدتي بقى لأن عيلة والدتي كلهم موسيقيين. وعندي أخويا فوزي الجزائرلي، هو مهندس بيحب الفن بس هو بيحب الهندسة أكتر. يعني أقصد أن أنت بنت وحيدة في وسط أولاد. بنت وحيدة. بنت وحيدة. أنا اللي حبيت الفن قوي بقى وتمسكت بيه. يعني أنا والدي طبعا ما كانش عايزنا نخش الفن، كان رافض أنك تشتغل في الإخراج. طبعا كان رافض يعني فكرة التواجد في الوسط أصلا. أقنعتي إزاي؟ أنا ما أقنعتوش، وربنا بقى. أنا قدمت في معهد السينما قسم إخراج وقبلت. هو رفض أن أنا أروح. جت تنسيق بتاعي كلية العلوم قسم طبيعة، شيء مكان بعيد خالص، بعيد عن وجداني نهائي. بس كان في ناس بيجوا لوالدي هنا ويقولوا له احنا غاويين فن واحنا سيبنا الدراسة عشان الفن، فكان ما بينزلوا يبقى كانش بيقتنع ان حد يسيب الدراسة عشان الفن. فقلت لا، انا هكمل الدراسة وهخش الكلية اللي هو عايزها، بس لما اخلص هشتغل في الفن. يعني دراستك فعلا كلية علوم؟ كلية العلوم قسم طبيعة. ومعايا ماجستير في الطبيعة النووية كمان. لان انا ساعتها كنا احنا 35 واحد بس، وطلعت ال 11، فقالوا ال 13 الاولانيين يعملوا ماجستير من غير تمهيدي. ده مجال يعني جميل جدا. وانا كان ساعتها عندي شويه ولاء علمي بقى، يعني كنت ابتديت احب بقى ايه الدراسه دي. فكانت المساله كلها سنه، يعني مش زي دلوقتي المساله طويله. فاخدت الماجستير وكنت لسه بقى متعينه في التلفزيون مهندسه كيميائيه. بس برضو لما واخدت يعني لما اتعينتي في التلفزيون. يعني ده جاب الصدفة ولا كنت بتسعي؟ الاثنين. في الفترة دي قالوا أبناء العاملين لهم الحق إنهم يشتغلوا في التلفزيون، فاشتغلت بشهادتي مهندسة كيميائية في معمل الألوان اللي هو النشرة. كانت النشرة بتستوعب الفيلم 16 ملي ويحمضوه ويزوروا النشرة بالليل. ده اداكي خبرة في اتجاه مختلف خالص. فكان المعمل ده موجود قدام استوديو 5. استوديو 5 ده كانت تعمل فيه أكبر مسلسلات وقتها. فأنا كان والدي مش موجود، فطبعا ما كانش فيه حماية، فكنت كأني بخش الوسط من الأول. فكنت بنبهر بالممثلين، بنبهر بشكلهم، وبنبهر بالكاميرات. وكنت أطلع الكنترول وأشوف أستاذ يحيى العالمي قاعد وبيحرك الثلاث كاميرات إزاي، وجنبه المخرج المنفذ هو اللي بيدي الأدرات بتاع تطعات الكاميرات. قلت أنا عايز أبقى زي ده. نقلت إزاي؟ نقلة جات إزاي؟ النقلة جات بعد سنة المعمل قال إحنا مش عايزين مهندسين كيميائيين، إحنا محمد بره. وحد قال لي تعالي التمثيليات. قلت له ما اجي اعمل ايه انا في التمثيليات ده، انا مهندسه مش هيقبلوني. قالوا لي نقدم. فساعتها انا استخدت ربنا الحقيقه وقدمت. كان ساعتها الاستاذ نور الدمداش هو مدير عام التمثيليات، فبص في الورقه بتاعتي كده قام قال ايه ده، واحده مهندسه علوم تشتغل في الاخراج ازاي؟ قالوا طب ما شكرا ابو عمرو يا مهندس. طب خلاص راح مضى. يعني النصيب، نصيب، لحظة قدر بتغير الدنيا كلها. كنت بقى مساعد ثالث، وبعدين بعد فترة بسيطة بقيت مساعد تاني، بقيت مساعد أول. اشتغلت كويس جدا وبقت مطلوبة، وكان في بقى ساعتها عجمان والإمارات وكنا بنسافر وبتيجي. وكان في أشهر المسلسلات اللي نزلت فيها في بداياتك أذكر منها دلوقتي طبعا مسلسل لا إله إلا الله بأجزائه، مسلسل هو وهي إخراج أستاذ يحيى العالمي بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان أحمد زكي، مسلسل اللقاء الثاني بطولة الأستاذ محمود ياسين والأستاذ أبوسي. أنا اشتغلت كتير يعني، أو كلنا في الحالة دي اشتغلنا. واضح إنك اشتغلت مع مخرجين كبار جدا حقيقة، اشتغلت مع الأستاذ علي ياسين، مع فنانين كبار جدا جدا. أجمل من الطاووس، ناقص تقول لي إن العريس أحسن من العروسة. بعد ما دخلتش المجال عرفوا إنك من عيلة الجزائر. هو يعني أنا مجرد ما دخلت تلفزيون، وكان بابا مخرج في التلفزيون، فكان في تعاطف لأنه كان لسه متوفي، فكان في ناس يعني انت دخلتي مجال الاخراج بعد رحيل. يعني فهي ترتيبات قدريه يعني، ويمكن ربنا بقى عمل كده عشان خاطر انا سمعت الكلام وقلت له خلاص اخش كليه العلوم، فربنا جاب لي اللي انا عايزاه. يعني كنت بحلم ان اخش معهد السينما قسم اخراج، بس هي جت يعني الحمد لله. يعني فاكره حاجه من العلوم اللي درستيها؟ ما اقدرش امارس حاجه علميه، لكن لما بقرا مقالة علمية بفهمها. طبعا يعني افهم كده يعني. لكن نسيتي مع الزمن. يعني طبعاً. حتى لو هي اجنبيه ممكن افهمها، لكن ان انا مثلا اشتغل بيها دلوقتي لا طبعا. لكن وصلتي العمل في الاخراج لدرجه انك يعني سعيتي انك تحصلي على شهادات اعلى في مجال العمل الفني. شوفي حضرتك بقى طريقتي لحاجه مهمه قوي. انا عشان انا دراستي كانت علميه جدا، فكنت بحس ان انا بسبح ضد التيار، اني بعمل حاجه وانا عايزه حاجه، وده كان احساس يعني بيمر بيه الانسان دايما طول عمره، بيبقى احساس مش حلو. فحبيت ان التنظير بتاعي او الحاجه اللي انا انظرها تكون ليها علاقه بالمجال الفني. فكان في معهد فنون شعبيه الوحيد اللي بيقبل ناس مش خارجين كليات فنيه، فقدمت هناك وعملت دبلومه وماجستير، وان شاء الله هحصل على الدكتوراه، وكلها في العمل الفني. انا يعني سعدت بالدراسه ديت، لان انا وانا بذاكر وبتعمق رغم ان انا كبرت على مرحله الدراسه او كده، لكن دي الحاجه اللي كانت بتديني احساس ان انا لسه موجوده ولسه في حياه علميه وفي لسه مزيد من انا ممكن ادي اتعلم واعلم. ان شاء الله اخد الدكتوراه من اكاديميه الفنون، معهد فنون شعبيه. الحمد لله انا عملت السيمينار الخاص بالدكتوراه. ربنا يا رب ربنا يخليك كله على خير، وقريب نقول دكتوره مريم فؤاد الجزائري. اشكرك ربنا يخليك. ويستمر الحوار مع المخرجه مريم الجزائرلي عن عائله الجزائرلي، عن الفنانين فوزي الجزائرلي وابنائه فؤاد وإحسان الجزائرلي. ونستكمل هذا اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.